فصل في أحكام العطية. يجب بقدر إرثهم تعديل، إن يعطي الأولاد فلا تفضيل، فإن يفضل وجب التسوية ما لم يمت وحيث مات تثبت، ولا يجوز للذي قد وهب رجوعه في هبة إلا الآباء، وأخذه من مال ولد ما لا يضر أو يحتاجه ما مالا. وليس نافذا تصرف لأب في مال ولده ولو فيما وهب قبل رجوع صيغة قولية أو ملكه بقبضه والنية، وما للابن أن يطالب الآباء إلا بإنفاق عليه وجبا.